マラガナ .com。 علينا ناس ملهاش أساس وعملنا منهم حاجة من غيرنا حبة كذابين ولا يسوا حاجة مع السلام مش غيابكم ده اللي يسيب علامة الباب يفوت مية مع ألف سلامة علينا ناس ملهاش أساس وعملنا منهم حاجة من غيرنا حبة كذابين ولا يسوا حاجة طلعتوا فخ وكله نفخ كلامه من غير فعل طلعتوا سكة وكله فكة وملكوش أي زعل فضيناها خلصنا يابا لما عالفاضي وخيابة اتعاملنا وبطيابة طمعتوا فينا كتير زمان خدت درس وخبرة من الدنيا وعلامة فلوس تشتري هيبيع أوام هتشوفوني بوش تاني واللي يا ما زمن أزاني بكرة يجي في يوم يعاني دي الحياة ملهاش أمان الصفار والنفس انا دي بقت كتيره خلصت خلاص حبه رخاص وعملنا ليهم قيمه باختصار خدت القرار هبعد دول ناس لئيمه طلعتوا فخ وكله نفخ كلامه من غير فعل طلعتوا سكه وكله فكه وملكوش اي زعل فضيناها خلصنا يابا لما عالفاضي وخيابة اتعاملنا وبطيابة طمعتوا فينا كتير زمان خدت درس وخبرة من الدنيا وعلام اللي بفلوس تشتري يبيع أوهام هتشوفوني بوش تاني واللي يا ما زمن أزاني بكرة يجي في يوم يعاني دي الحياة ملها الشمال مارادونا.com